much. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا في الدرس الماضي في قوله تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. قلنا: ما المقصود بتأويل الأحاديث هنا؟ ما المراد بذلك عندك؟ طيب، أحسنت. ما جاء من تفسير ومعرفة معاني الكتب السماوية التي أنزلها الله والسنن الأنبياء. أحسنت. والثاني، والقول الثاني، تفسير الرؤى. أحسنت. والثالث، أي النظر ومعرفة عواقب الأمور، معرفة عواقب الأمور والنظر فيها. والصواب من هذه أنها تشمل كل ذلك. كل ذلك. من القواعد في التفسير أن الآية إذا كان لها معنيان لا يخالف أحدهما الآخر تحمل عليهما معا. من القواعد التي ذكرها العلماء في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يخالف أحدهما الآخر، ما بينهما تعارض، فإنها تحمل عليهما معا. طيب، ويتم نعمته عليك. قلنا: ما المراد بإتمام النعمة عليه؟ عند من؟ عندك؟ نعم، بالنبوة. القول الأول أن يتم نعمة عليك بالنبوة. أحسنت. والقول الثاني أي أن يضم الملك له مع النبوة والرسالة، فيقع له ماذا؟ الاكتباء الأخروي مع نعمة المجد الدنيوي. وعلى آل يعقوب، من هم آل يعقوب؟ أبناؤه وذويه، أبناؤه وذويه. والنعمة عليهم اختلف فيها، فقيل أن جعلهم أنبياء، وهذا على قول جماعة من المفسرين، ومنهم طبعا من يقول بخلاف هذا القول. البغوي رحمه الله يقول بهذا أنهم كانوا أنبياء. السعدي له قولان كما سيأتي في التفسير، يذهب إلى أنهم أنبياء. شيخ الإسلام يقول: لم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أنهم أنبياء. وكذب ابن كثير، سيأتي إن شاء الله ذكر أقوال العلماء في ذلك. وسيأتي إن شاء الله علينا في أثناء الكلام. السورة ما تزال أمامنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نلاحظ أخوان في قوله تعالى: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل ماذا؟ إبراهيم وإسحاق. مما ننبه عليه هنا من الفوائد التي لم نذكرها أمس، فيه ربط الأبناء بآبائهم الصالحين، ربط الأبناء بآبائهم الصالحين، لأن هذا يكون سببا إلى ماذا؟ إلى التأسي بهم والسير على نهجهم وعلى طريقتهم. ولهذا نجد في البخاري أن ابن عمر كان إذا وجد عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم ماذا يقول لهم؟ ها؟ لماذا يناديه تذكرون؟ يا ابن ذا الجناحين. عبد الله بن عمر كان إذا لقي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول له يا ابن ذا الجناحين، ما يقول له يا ابن جعفر، وإنما كما سمعتم يا ابن ذي الجناحين. إلى ماذا يشير بهذا؟ ها؟ أي إلى ما قام به أبوه من نصرة عظيمة للدين، وقطعت يداه وأبدله الله بهما ماذا؟ جناحان يطير بهما في الجنة حيث يشاء، يذكر بذلك حتى ماذا؟ يسلك مسلكه ويسير على طريقته. وكذا عندما يكون الأب صالحا محافظا على العبادة والطاعة، وتأتي أنت تذكر ولده بذلك وتقول أبوك كان من المحافظين على الصف الأول، أبوك كان من المواظبين على الصيام، أبوك كان من أهل العلم والخير والفضل. فنستفيد من قول يعقوب عليه السلام لولده يوسف كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، أن فيه ربط الأبناء بآبائهم الصالحين. ثم قال السيوطي رحمه الله إن ربك عليم حكيم. قل السيوطي عليم بخلقه حكيم في صنعه بهم. وقفلنا ليس كذلك؟ قل السيوطي إن ربك عليم، يعني ماذا؟ بخلقه حكيم بصنعه بهم. وذكر هذه الجملة في ختام هذه الآية يكون كالتعليل لها، ذكر هذه الجملة إن ربك عليم حكيم في آخرها، وهي جملة استئنافية مقررة لمضمون ما قبلها، ذكرت كالتعليل لها، يعني الله جل جلاله يجتبي من عباده من يشاء ويصطفي من يشاء ويختار من يشاء، يوفقه إلى الطاعة إلى العبادة، وهذا كله بناء على علمه وحكمته، فهو يعلم من يستحق الهداية فيوفقه إليها، ويعلم من هو أهل لأن يأخذ بيده على طريق الاستقامة والطاعة فيعينه ماذا؟ على ذلك. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، والخلق جميعا يتقلبون بين فضله وعدله، يتقلبون بين فضله وعدله، وهو يوفق ويهدي من يشاء بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. علم من يستحق الاجتباء والاصطفاء والاختيار، من هو أهل لأن يعان فأعانه، من هو أهل لأن يوفق فأخذ بيده. فأنت مثلا عندما يؤذن المغرب، مثلا أذن المغرب وفقك الله ودخلت وصليت مع الناس، تستشعر الآن كم من أناس ما يزالون إلى الآن مخزنين، كم لا قاموا إلى الصلاة ولا دخلوا بيوت الله ولا أجابوا منادي الله، كم من الناس لا يزالون إلى الآن في الأسواق والطرقات والشوارع، وأنت الله جل جلاله وفقك وأخذ بيدك. هذه منة من الله تحتاج منك ماذا؟ الشكر، وأن تسأله الإعانة والهداية والثبات والتوفيق. أنت عندما تستشعر الآن أن الله وفقك للإسلام، هداك، هذا اجتباء واختيار وتوفيق من الله جل جلاله، احمد الله على هذه النعمة. كم من إنسان شكله ربما مقارب لشكلك، ولونه مقارب للونك، وعمره مقارب لعمرك، تعال انظر ربما تجده عياذا بالله على اليهودية ولا على النصرانية ولا على المجوسية ولا على كذا من الأديان الأخرى، وأنت وفقك الله إلى الإسلام، أعظم دين تدخل به الجنة. هذه نعمة عظيمة تحتاج منك إلى أن تشكر الله عليها دائما. الإمام بشر ابن الحارث الحافي زاهد العابد في ليلة من الليالي صلى العشاء ودخل بيته، قربت له أخته المطهرة ليتوضأ ويقوم يصلي، فأمسك بالمطهرة بيده ثم وضع يده على خده وجلس يفكر، واستمر على هذه الحالة حتى أذن الأذان الثاني للفجر. تأتي أخته تجدهم المطهرة أمامه ويده ماذا؟ على خده. فقالت له: يا بشر، ما زلت على ما تركتك؟ قال: نعم. لما؟ قال: لما قربت المطهرة لأتوضأ أصلي لله ذكرت أن هناك بشر اليهودي وأن هناك بشر النصراني وأن هناك بشر المجوسي، فحمدت الله على نعمة الإسلام وبت أشكره إليها إلى الفجر، بت أشكره عليها على هذه النعمة العظيمة أن هداك الله للإسلام وأخذ بيدك. فالله يصطفي من يشاء ويجتبي من يشاء من عباده ويوفق ويعين من علم منه الخير. ورب العزة يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهنا لما قال إن ربك عليم حكيم، إن هذا الاصطفاء والاختيار والاجتباء من الله ليوسف عليه السلام ولآل يعقوب ما كان إلا عن علم ماذا؟ وحكمة. ما كان إلا عن علم وحكمة. والسيوطي يقول: حكيم في صنعه بهم، وهكذا أيضا نقول: حكيم في ماذا؟ في شرعه. فالله حكيم في صنعه، حكيم في خلقه، حكيم في شرعه سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا جل وعلا: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. من هنا مبدأ القصة، من هنا من هذه الآية مبدأ القصص، وما قبله كان كالمقدمة والتوطئة لهذه القصة العظيمة. نعم. قال السيوطي رحمه الله: لقد كان في، يعني خبر يوسف وإخوته وهم 11 آيات، يعني عبر للسائلين، يعني عن خبرهم. لقد كان في يوسف عليه السلام، في يوسف يعني في ماذا؟ في خبره، في شأنه، في قصته وإخوته. يقول: وهم كم؟ 11. وهم 11. طبعا عندما تقرأ في كتب المفسرين ستجد أن كثيرا من المفسرين ذكروا أسماءهم، ذكروا أنهم روبيل، شمعون، يهوذا، نفتالة إلى غير ذلك، لكن هذا يعني مما لا يهتم به ماذا؟ كثيرا. وبعض الناس، بعض طلبة العلم تجده يهتم بحفظ مثل هذه الأمور وينسى حفظ الأمور المهمة التي تنفعه ماذا؟ في دينه. فطالب العلم ما يجلس يفكر ويهتم وينشغل بحفظ مثلا أسماء إخوة يوسف، أسماء أصحاب الكهف، أسماء 9 الرهط الذين كانوا يفسدون في الأرض في زمن صالح، اسم ناقة صالح، اسم كلب أصحاب الكهف، اسم الشجرة التي كلم الله عندها موسى. هذه الأمور مما لا ينبغي على طالب العلم ماذا؟ أن يشغل نفسه بها وأن يهتم بها. ولو كان في ذكرها فائدة لذكرها الله تعالى ماذا؟ في كتابه الكريم. قال: وهم 11 آيات. هكذا قرأ الجمهور، جمهور القراء قرأوا كما سمعتم آيات بالجمع، وقرأ ابن كثير آية، قراءة ابن كثير فقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. والقراءة الأولى على اعتبار ماذا؟ أن كل حالة من حالات يوسف عليه السلام تعتبر في حد ذاتها ماذا؟ آية من آيات الله. وعلى قراءة ابن كثير أن قصة يوسف بمجملها جميعا تعتبر ماذا؟ آية من آيات الله جل جلاله. أبو عبيد كان يرجح القراءة الأولى، القراءة الأولى اختارها وقال إنها آيات لما فيها من الخير الكثير والعلم النافع، فاختار قراءة الجمع. والنحاس يقول وقراءة ابن كثير آية، أيضا هنا قراءة حسنة. آيات للسائلين، لكل من سأل عنها، لكل من تدبرها، ففيها عبر للمعتبرين وزجر للمتقين. من تأملها يا إخوان، سورة يوسف فيها من العظات والعبر والمعاني الشيء الكثير، ولهذا أفردها غير واحد بالتصنيف، غير واحد أفرد سورة يوسف وأفرد قصة يوسف بالتأليف والتصنيف وذكر ما فيها من معان وعبر، تجد شيئا كثيرا تتلمس فيها ويظهر لك فيها جيدا أن الله إذا أراد شيئا هيأ ماذا؟ له الأسباب، هيأ له الأسباب، بل يتبين لك أنه كم من محنة يكون للعبد فيها إيش؟ منحة. فلولا أن إخوته حسدوه لما ألقوه ماذا؟ في الجب. ولولا أنهم ألقوه في الجب ما كان ليصل إلى ماذا؟ إلى عزيز مصر. ولولا أن عزيز مصر أحبه وأكرمه وارتفع في عينه لما أجلسه ماذا؟ في قصره وفي منزله. ولولا أن امرأة العزيز راودته عن نفسه لما ظهرت ماذا؟ نزاهته وعفته صلوات الله وسلامه عليه. ولولا أنه استعصم واحتمى بالله وأبى أن يجيبهم إلى معصية الله لما دخل السجن. ولولا أنه دخل السجن لما عرفه ساقي الملك ولما فسر له الرؤيا. ولولا أن ساقي الملك عرفه وعرف علمه بالرؤى ما أوصله إلى ماذا؟ إلى الملك، فانتفع به الملك. وسيأتي أن جماعة من المفسرين يذكرون أن الملك أسلم على يد يوسف. ولولا أن الملك ملكه حكم مصر وأوكل إليه قيادة الدولة في ذلك الظرف العصيب ما كان يستطيع ماذا؟ أن يعرف إخوته وأن يتأملهم وأن يطلب منهم أن يأتوا بأخيه وأن يأتوا بعد ذلك بأهله جميعا. آيات عظيمة يا إخوان وعبر تتضح لك عندما تقرأ هذه السورة العظيمة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات، جاءت جمعا وجاءت ماذا أيضا؟ منكرة، إشارة إلى كثرتها وعظمتها. نعم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قال السيوطي اذكر إذ قالوا. إذ أذكر، إيش فائدة اذكر هنا قلنا؟ ها؟ أي لأن إذ ظرف يحتاج إلى متعلق، إذ ظرف يحتاج إلى متعلق فهو يقدر هذا المتعلق بقوله ماذا؟ أذكر. نعم. إذ قالوا أي بعض إخوة يوسف لبعضهم ليوسف مبتدأ وأخوه يعني شقيقه بنيامين أحب خبر إلى أبينا منا ونحن عصبة يعني جماعة إن أبانا لفي ضلال، أي خطأ مبين بين بإيثارهما علينا. إذ قال إخوته، قال بعضهم لبعض، وتقدم علينا أن يعقوب عليه السلام قال ليوسف لا تقصص رؤيتك على إخوتك فيكيد لك كيدا، ويوسف عليه السلام امتثل أمر أبيه ولم يخبر إخوته بشأن الرؤيا التي رآها، ولم يعلمهم بما كان قد حصل له في منامه من هذا الأمر العجيب. فالله أعلم هل وصل إليهم هذا الخبر وبلغهم شأن هذه الرؤيا. من المفسرين من قال ذلك وذكروا الطريقة التي وصلت إليهم بها الرؤيا، لكن نلحظ كما قدمنا في الدرس الأول أن يعقوب عليه السلام عندما يقول لابنه فيكيد لك كيدا، هذا قبل إيش؟ قبل أن تبلغهم ماذا؟ الرؤيا. ولذا كما قال ابن جرير وقال غيره لعله كان قد لمس منهم إيش؟ شيئا من الحسد ليوسف عليه السلام فلهذا حذرهم. ومن حسدهم لأخيهم أنهم قالوا ليوسف، واللام هنا إيش؟ موطئة للقسم، يحلفون والله، اللام موطئة للقسم يعني يحلفون على أمر متحققين متأكدين منه، ليوسف وأخوه الذي أخوه من؟ والبنيامين. وأكثر المفسرين يقولون إنه أخ له شقيق، وأن الباقين كانوا من أم أخرى، وأن أم يوسف عليه السلام كانت قد ماتت. هذا ذكره أكثر المفسرين والله أعلم بذلك. ومنهم من يذكر أن هؤلاء الإخوة كان 6 منهم من أم، و4 من جاريتين، ويوسف وبنيامين من راحيل التي ماتت في ولادتها ببنيامين. هذا الذي يذكره أكثر المفسرين والله أعلم. ولهذا لاحظوا أنهم يقولون إيش؟ ليوسف ماذا؟ ها؟ وأخوه. لماذا نسبوه إليه؟ لأنه كان ماذا؟ شقيقا له، لأنه كان شقيقا له فخصوه بهذا الوصف والنسبة إليه. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب، سيطي يقول يوسف هنا إيش؟ مبتدأ، يوسف مبتدأ وأخوه معطوف عليه، أين الخبر؟ أحب. المبتدأ الآن مفرد ولا متعدد؟ المبتدأ الآن مفرد أم متعدد؟ نجد أنه متعدد كذا، يوسف وأخوه، ما قال إيش؟ أحب، ما ثنيا الخبر، لأن أفعل التفضيل يلزم حالة واحدة، أفعل التفضيل يلزم حالة واحدة مع الإفراد ومع التثنية والجمع، فتقول مثلا زيد أحب إلي من أخيه، والزيدان إيش نقول؟ أحب إلي، والزيود والزيدون أحب إلي. فنلاحظ مع المفرد والمثنى والجمع أن اسم التفضيل يلزم ماذا؟ حالة واحدة. هذا بخلاف ما إذا جاء معرفا بال أو إذا جاء مضافا، هذا أمر آخر. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. ما المراد بالعصبة؟ الجماعة. وقد ذكروا أن العصبة هي ما بين الواحد إلى العشرة، قال بعض المفسرين واللغويين أيضا العصبة من الواحد إلى العشرة، وقال بعضهم العصبة من 1 إلى 15، ومنهم من قال أن العصبة هي من 10 إلى 40، من 10 إلى 40، ولعل هذا أقرب والله أعلم، فعل هذا أقرب الأخير، أن العصبة هي من 10 إلى 40. والعصبة لا واحدة لها من لفظها، مثل النفر ومثل الرهب. قال إن أبانا، قالوا إن أبانا لفي ضلال، لفي ضلال. السيوطي قال هنا إيش؟ لفي ضلال أي خطأ. يقول الشنقيطي رحمه الله، وهذا كلام طيب تكتبونه، يقول الشنقيطي: الضلال الذي وصفوا به أباهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الضلال الذي وصفوا به أباهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآية إنما هو الذهاب عن علم حقيقة الأمر كما ينبغي، إنما هو الذهاب عن علم حقيقة الأمر كما ينبغي. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ الذهاب عن علم حقيقة الأمر كما ينبغي، يعني معناه عندهم في زعمهم أن أباهم ذهب عن إدراك حقيقة الأمر على ما هو عليه، لم يفهم الأمر على وجهه ماذا؟ الحقيقي، ولم ينزله منزلته التي ماذا؟ تنبغي، حيث فضل ها كم؟ 2/10، حيث فضل ماذا؟ 2/10، مع أن 10 هم الأكثر إيش؟ نفعا، 10 هم الأكثر نفعا بقيام شؤونه والطاعة له وإحضار ما يحتاج إلى إحضاره. فيقولون: كيف فضل 2/10؟ يعني إن أبانا لفي ضلال، أي أنه ماذا؟ ذهب عن علم حقيقة الأمر على ما هو عليه. وهذا كما قالوا له فيما بعد إيش؟ عندما قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. إيش قالوا؟ تالله إنك لفي، إيش معنى تالله إنك لفي ضلالك القديم؟ يعني أنت إلى الآن ما فهمت الأمر على حقيقته، يوسف قد مات من زمان. تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي أنك ماذا؟ ذهب عنك معرفة حقيقة الأمر، ذهب عنك معرفة حقيقة الأمر. فهذا هو المراد بقولهم ماذا؟ إن أبانا لفي ضلال. وطبعا لم يرد به ضلال الدين، إذ لو أرادوا ذلك لكفروا، لم يريد بذلك الضلال في الدين، لأنهم لو أرادوا ذلك لكفروا. فمعنى إن أبانا لفي ضلال، قلنا المراد هنا بالضلال الذهاب عن علم حقيقة الأمر كما ينبغي. والضلال في القرآن يأتي على هذا المعنى، ومنه قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، من هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم علم الوحي إلا بعد أن علمه الله. ويأتي الضلال في القرآن على معنيين آخرين، يأتي الضلال في القرآن على معنيين آخرين. الأول الذي هو الضلال في الدين، الضلال في الدين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إيش معنى الضلال هنا؟ الضلال في الدين، المراد بالضلال هنا الضلال في الدين. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. ففي هذه الآيات معنى الضلال ضلال الدين. ويأتي الضلال بمعنى الهلاك والغيبة في الشيء، يأتي الضلال بمعنى الهلاك وبمعنى الغيبة في الشيء. تقول العرب: ظل السمن في الطعام، ظل السمن في الطعام. إيش معنى هذا؟ ها؟ غاب، ضاع. ومنه قول الله تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. أإذا ضللنا في الأرض، إيش معنى ضللنا في الأرض؟ ها، غبنا فيها، غبنا فيها. فهذه المعاني الثلاثة يرد فيها يأتي بمعناها الضلال في كتاب الله جل جلاله. إذن هم لما قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، مرادهم بذلك كما سمعتم يعني نحن عشرة ونحن أكبر من يوسف وأخيه سنا وأنفع لأبينا منهما، فلماذا يحبهما أكثر مما يحبنا؟ لا شك ولا ريب على زعمهم الآن أن أباهم لم يعرف الأمر على حقيقته. ويعقوب عليه السلام إنما خص يوسف بمزيد عناية، وطبعا لاحظوا نقول خص يوسف لأنهم هم يعلمون أن محبة بنيامين في قلب يعقوب إنما هي تبعا لماذا؟ تبعا لمحبة يوسف، ولهذا قالوا إيش؟ لا يوسف وأخو، ما قالوا بنيامين، إشارة إلى أن هذه المحبة التي لهذا الصبي إنما هي تابعة لأنه أخ شقيق ليوسف يعقوب عليه السلام. إنما خص يوسف بزيادة محبة لما كان يراه عليه من مخايل النجابة والخير، لما كان يراه عليه من مخايل النجابة والخير، وازداد حبه له بعد ماذا؟ بعد الرؤيا، لأنه تيقن من هذه الرؤيا أن يوسف عليه السلام له مكانة عظيمة ماذا؟ عند الله جل جلاله. أضف إلى ذلك أمر آخر، أن يوسف وأخوه أن يوسف وأخاه كان أصغر ماذا؟ أبنائه. ومن المعلوم في هذا الباب أن قلب الأبوين دائما يكون زيادة المحبة والحنان لمن؟ للصغار. وفي أمثال العرب أنهم سألوا أبا أي أبنائك أحب إليك؟ فقال ماذا؟ الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يرجع، والمريض حتى يشفى، وهكذا. فإنما كان يعقوب عليه السلام يخص يوسف بشيء من المحبة لهذه الأمور، وخاصة على القول بأن أمهما كانت قد ماتت، فكان يزيد في الرعاية لهما صلوات الله وسلامه عليه، ولم يخصهما بشيء زائد على المحبة يعني عن إخوته، عن باقي أبناء أقصد عن إخوتهم، فهو نبي الله ويعلم بوجوب العدل بين ماذا؟ الأبناء. فلم يكن ليوسف وأخيه شيء يعني من الزيادة إلا في جانب المحبة القلبية التي ربما لا يكون للإنسان ماذا؟ قدرة على التصرف فيها. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب أبناء يعقوب كانوا يعلمون أنه نبي أم لا يعلمون؟ لا شك أنهم يعلمون أن أباهم نبيا، يعلمون أن أباهم يعقوب عليه السلام نبي من أنبياء الله، فإذا كانوا يعلمون ذلك كيف ينكرون على أبيهم هذا الأمر؟ هذا ذكره بعض المفسرين، قال إذا كانوا يعلمون ويوقنون أن أباهم صلوات الله وسلامه عليه نبي من الأنبياء، فلماذا اعترضوا عليه وهو نبي؟ قد ذكر بعضهم أنهم ربما وقع في أذهانهم أن هذا الفعل كان اجتهادا منهم، أن هذا الفعل كان اجتهادا منهم، فلهذا اعترضوا عليه بحسب ما قام في ماذا؟ في زعمهم أنهم ما داموا هم الأكبر وهم ماذا؟ الأنفع، فإنه ينبغي أن تكون العناية والاهتمام لهم. وطبعا نفهم من قوله ليوسف وأخوه أنهم ما صرحوا باسم أخيه كما قلنا، لأنهم كانوا يعلمون أن محبة بنيامين إنما يتابع لمحبة يوسف، ولهذا لم ينال بنيامين بشيء ماذا؟ من الأذى مباشرة. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، ماذا مباشرة؟ اقتلوا يوسف، لأنهم كانوا يعلمون أن الأمر كله يرتبط بماذا؟ بنبي الله يوسف عليه السلام. نعم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال السيوطي اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا أي بأرض بعيدة يخل لكم وجه أبيكم، يعني بأن يقبل عليكم ولا يلتفت لغيركم، وتكونوا من بعده أي بعد قتل يوسف أو طرحه قوما صالحين بأن تتوبوا. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم، يعني هذا يوسف هو الذي يزاحمكم في قلب أبيكم، هذا يوسف عليه السلام هو الذي أخذ مساحة واسعة من قلب أبيكم. ما الحل؟ إذن أعدموه، اقتلوه، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ألقوه ماذا؟ في مكان بعيد يخلو لكم وجه أبيكم، بمعنى أنهم يقبل عليكم ويصبح أبوكم لا يرى إلا أنتم، فتكون المحبة الكاملة والاعتناء الشامل خاص بكم دون غيركم. وهذا يبين لنا إخواني في الله أن الحسد أحيانا قد يحمل العبد على فعل فظائع وشنائع الأمور، فهم الآن فيما بينهم البين يتواصون بهذا الأمر الخطير، اقتلوا يوسف، القتل جريمة عظيمة، أو اطرحوه أرضا. يقول محمد بن إسحاق عند هذه الآية لقد اجتمعوا على أمر عظيم، من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الذي لا ذنب له وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل وخطره عند الله مع حق الوالدين على ولده ليفرقوا بينه وبين ابنه وحبيبه على كبر سنه ورقة عظمه مع مكانه عند الله جل جلاله، أحبه طفلا صغيرا فأرادوا أن يفرقوا بينه وبين أبيه على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده، يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين، لقد أتوا على أمر عظيم. هو بالأمر السهل، اقتلوا يوسف، فعلوا هذه الجريمة المنكرة الشنيعة، أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. وهنا أمر خطير جدا ننتبه له، وهو قولهم وتكونوا من بعده قوما صالحين، أن كثيرا من الناس يفكر في المعصية وأن يفعل المعصية وبعد ذلك يقول إيش؟ وبعدين سأتوب. هذا الآن قولهم، الآن فعلوا هذه الجريمة، اقتلوه، صرفوه، أبعدوه من أهله، افعلوا جرائم متعددة، قتل، تفريق، عقوق، ظلم، اعتداء، وبعدين توبوا إلى الله. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذه الآية في سورة القيامة؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قالوا هو الرجل يعزم على المعصية وعلى فعل المعصية ويقول بعد ذلك سأتوب. كم من إنسان يقول خليني الآن أزني عياذا بالله وبعدين أتوب، أشرب الخمر وبعدين أتوب، أسرق وبعد ذلك أتوب، أفعل وأصنع وأعمل وبعد ذلك. طيب، وفي نهاية المطاف هل تضمن لنفسك أن تعيش إلى وقت التوبة؟ ما الذي يؤمنك يا أخي أن تفعل المعصية ويأتيك الموت وأنت على المعصية، ويأتيك الموت وأنت تفعل هذا الذنب أترضى أن تموت عياذا بالله وأنت على جريمة من الجرائم، على منكر من المنكرات؟ بعضهم هؤلاء الشباب الذين يحتويهم رفقاء السوء ويسيرون خلفهم، أتوه تعال معنا إلى أين؟ رحلة إلى دولة من الدول من ذوي الثراء والمال والغنى. وأعظم البلايا على الإنسان عندما يجتمع عليه الفراغ والمال، الفراغ والمال من أعظم الأسباب التي تفسد الشاب وتهلك المرء. تعال معنا رحلة إلى دولة من الدول لأجل المعاصي والذنوب، رضي أن يذهب معهم، رضي. نزلوا إلى تلك الدولة، نزلوا إلى فندق خمر ونساء والزنا وفواحش، هو لم يكن متعود على هذه الأمور من قبل، لكنهم حملوه عليها وغصبوه على فعلها وأدخلوه مع امرأة في غرفة من الغرف ليبيت معها على الحرام على الزنا، وبات مع تلك المرأة زانيا بها فاعلا الفاحشة. فلما كان آخر الليل وهو عليها يفعل الحرام تريد أن ترفعه من عليها، فإذا هو ميت لا يتحرك، ميت لا يتحرك، أتاه الموت وهو على هذه الحالة وهو على هذه الصورة وهو على هذه الصفة. أيرضى الإنسان يا عباد الله أن تكون خاتمته على هذا الحال؟ فأنت تأمل، لا تقدم الذنب، هذا حال كثير والله من الناس. خلينا أسرق وبعدين أتوب، خلينا أخذ من هذا المال وبعدين أرد، خلينا أختلس وبعد ذلك يمكن أنني أعيده عليه، خلينا أفعل المعصية، أبيت مع هذه المرأة، أشرب الخمر، أفعل، أزني، ألوط، وبعد ذلك أتوب. ويأتي الموت على العبد وإلى العبد وهو على تلك الحالة، فماذا يكون حاله وماذا يقول لربه؟ فلهذا ننتبه لهذا الأمر. كثير من المفسرين عند قوله وتكون من بعده قوما صالحين ينبهون على هذه المسألة، وأن هذه من أعظم الأسباب التي يوقع بها إبليس الناس في الذنوب، من أعظم الطرق والمسالك التي يزق بها إبليس الناس في الحرام، أن يقول للعبد أول افعل وبعدين تتوب، افعل المعصية بعدين تتوب. بل بعضهم يقول إيش، ربما يقول الشيطان بعدين أنا أخارجه أذهب اقتله وبعدين تتوب وترجع إلى الله. إذا بفعل، إذا بيصنع، احذر، الشيطان يأتيك إلى المعصية ويقول لك بعدين تب. قل لا، لا أغامر، لا أخاطر بنفسي، وإنما بمجرد أن يدعوك الشيطان إلى الحرام تب إلى الله، استغفر الله. الناس هكذا يجعل الشيطان لعب، استهتار، ذنوب، معاصي، تساهل في الأمور، بعدين يقول لك أنت بس إذا مت تلقى رب كريم، تلقى رب رحيم. نعم، الله كريم والله رحيم والله غفور، لكن أيضا هو شديد العقاب، عزيز ذو انتقام. فإبليس يجر العباد إلى النار، إلى النار، وكثير من الناس لا ينتبه، لا يبالي. بل ربما تجد أن بعضهم هكذا يكون على خير، على استقامة، والشيطان يزين له الاسترسال في المعاصي، بل ربما خداع الناس بماذا؟ بهيئته ومنظره. كم من إنسان مثلا يكون على منظر حسن، ربما لحية وخير وكذا، ومع ذلك تجدهم يغش ويخدع ويأخذ حق الناس ويفعل المعاصي والذنوب، والشيطان يضحك عليه، يضحك عليه ويقول بعدين تتوب، بعدين ترجع إلى الله. يأتيها الموت ماذا يقول لربه وقد جمع أنواع أنواعا من الآثام، وهذا لا شك أنه يكون أشد إثما وأعظم جرما. ذكر لنا مرة واحد من الإخوة الذين يحضرون أسواق الغنم المقلاب، مقلاب، أن واحد كان على هيئة ومنظر حيث كذا ومعه، بل ذكر لنا أنه شيخ كبير، شيخ كبير، والمصيبة عندما تأتي من على هذه الحالة. يقول فكان يدخل الأسواق، ها الأسواق، وماذا يفعل؟ يسرق من جيوب الناس، يسرق وهو يمشي والعصا في يده، وهو يقول للناس لا إله إلا الله تلقى بها ربك، لا إله إلا الله تدخل بها قبرك. وإذا تسنى له غفلة أدخل يده في جيب الرجل وسرق مالا. فيقول بعضهم كنت اسمع هكذا هو على ذي العهد، لا إله إلا الله تدخل بها قبرك، لا إله إلا الله تلقى بها ربك. قال فراقبت مرة يمشي يقول هذا الكلام، لا إله إلا الله تدخل بها قبرك، لا إله إلا الله تلقى بها ربك، وأدخل يده في جيب إنسان فأمسكته وقلت له لا إله إلا الله تقطع بها يدك، لا إله إلا الله تقطع بها يدك. فانظر كيف أن الشيطان هكذا ربما يسول لكثير من الناس فعل هذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. المقصود ايش؟ لا ما هو كذا فقط، ما هكذا، لان كثير من الفسق عند قوله انما توبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله، قالوا ان الجهاله هنا هي جهاله تعظيم الله، وان كل من يفعل المعصيه فانما هو لنقص تعظيم الله تعالى ماذا في قلبه. فإذا حصل من الإنسان شيء من التقصير في عظمة الله في تعظيم الله، وقع في هذه الزلة وفي هذا الذنب وفي هذه المعصية، ثم عاتب نفسه وسارع إلى الندم وإلى التوبة وإلى المغفرة الاستغفار، فلا شك أن الله تعالى ماذا يغفر له ذنبه، يغفر له. لكن أيضا الملحظ هذا الذي ذكرته أقصد يعني أن له وجه، أن له وجه، يعني فالإنسان عندما يكون على هذه الحالة من فعل المعصية، وأخطر من ذلك الفرح بالمعصية، الفرح يعني إيش؟ يفعل الذنب وهو فرحان أنه فعل، أنه عياذا بالله زنى، شرب الخمر، سمع الأغنية، فعل كذا، سرق، نهب، أخذ، هذا يكون إثمه أعظم. ولهذا لاحظوا في قوله عليه الصلاة والسلام من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، فاغتبط بقتله، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه لا فريضة ولا نافلة. ليش؟ لأن إذا قتل مؤمن وبعد ذلك ماذا؟ اغتبط، فرح، اغتر، سر بذلك، بدل أن يندم، بدل أن يتوب، بدل أن يرجع إلى الله جل جلاله، تجد أنه وقع منهم هذا البلاء عياذا بالله. فإخوة يوسف هنا عندما قالوا هذا الكلام وتكون من بعده قوما صالحين، أي أنهم عزموا على ماذا؟ على فعل المعصية ثم بعد ذلك ماذا؟ يتوبون. وهذا أمر لا ينبغي للعبد أن يكون عليه. ولهذا قالوا ابتلوا يوسف واطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين. السيوطي يقول بأن تتوبوا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، قال قائل منهم ستقول ويهوذا، طبعا ما في نص دليل على هذا، وإلا هذا من أقوال السلف، قال التابعين، منهم من قال هذا يهوذا، ومنهم من قال روبيل أخوهم الأكبر، ومنهم من قال شمعون، وهذا هو أحسنهم حالا بالنسبة ليوسف، هذا الذي قال هذا الكلام، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. يقول السعدي رحمه الله: وهذا القائل أحسنهم رأيا في يوسف، وهذا القائل أحسنهم رأيا في يوسف وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية، وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية. قال: فإن بعض الشر أهون من بعض، والضرر الخفيف يدفع به الضرر ماذا؟ الثقيل. فذا يقول لهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، ألقوه أي اطرحوه في غيابة الجب. نعم، ألقوه في غيابة الجب، في غيابة الجب مظلم البئر، وفي قراءة بالجمع، في قراءة بالجمع إيش؟ وألقوه في غيابات بالجمع، في غيابات الجب. نعم، يلتقطه بعض السيارة يعني المسافرين، إن كنتم فاعلين ما أردتم من التفريق فاكتفوا بذلك. والظاهر أنه أقنعهم بهذا الأمر وعزموا عليه، أقنعهم بهذا الأمر أنهم لا يلجؤون إلى قتله وسفك دمه، وإنما يكتفون. إيش المراد؟ أن تبعدوه من أبيه، أن يكون وجه أبيكم خاليا لكم، يكفي أنكم ماذا؟ تحول بينه وبينه بأن تصرفوه، بأن تبعدوه، وهذا يتحقق بأن تجعلوه في غيابة الجب. والجب هي البئر الغير مطوية، البئر التي لم تطوى بعد، والألف في اللام، والألف واللام في الجب للعهد، وهم أنهم أرادوا ماذا؟ جبا كان معروفا معلوما عندهم. طيب منهم من قال على طريق بيت المقدس، ومنهم من قال أن هذا الجب كان في الأردن، ومنهم من قال غير ذلك من المفسرين. المهم أنهم صمموا على أن يجعلوه في هذه البئر وفي هذا الجب، حتى إذا مرت سيارة وهي ماذا؟ القافلة المسافرة، يأخذونه معهم، وبذلك يتخلصون منهم. ونواصل إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. يقول: غدا إن شاء الله ستقام محاضرة للأخ الفاضل محمد بن قايد العديني وحفظه الله، وذلك في مسجد الحرمين بين مغرب وعشاء، وبناء على هذا سيتوقف الدرس غدا في هذا المسجد، بناء على هذا سيتوقف الدرس غدا إن شاء الله في هذا المسجد، ويكون حضور المحاضرة إن شاء الله.